ناخذ مكالمه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت السائلة معنا على الخط تقول فضيلة الشيخ بأن مدرسة تقول بأن البراق هو ملك بهيئة حصان، هل هذا صحيح الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا البراق دابة بين الفرس والحمار وليس ملكا، بل هو من الدواب التي خلقها الله عز وجل، لكنه بعيد الخطوة، خطوته عند منتهى بصره. نعم. طيب.